أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Thank you.

والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين أعد الله

اذكروا الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الحبيب. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.